بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أيها الأخوات الكريمات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج أسباب النزول. واليوم سأسرد على أسماعكم الكريمة سبب النزول الوارد في قوله تبارك وتعالى: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. في هذه الآية يبين الله تبارك وتعالى حال اليهود الذين هم السفهاء المذكورون في هذه الآية الكريمة، يبين حالهم في إنكارهم على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى صحابته رضي الله تعالى عنهم في تحويل قبلتهم من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة المباركة. وذاك أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لما وصل المدينة أمره الله تعالى بالتوجه إلى بيت المقدس قبلة له، فبقي متوجها إليه 16 شهرا أو 17 شهرا على اختلاف الروايات، ثم أمر بالانصراف إلى الكعبة. وذاك أنه صلى الله تعالى عليه وسلم كان يتشوق للانصراف إلى الكعبة، ويعلم الله تعالى منه ذلك، فتعجب اليهود وحسدوه أيضا وغضبوا منه لما انصرف عن بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة. وفي هذه الآية أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات عدة فوائد، منها أن الله تبارك وتعالى يريد لهذه الأمة أن تكون الأمة الخيار الوسط التي تتقدم الأمم وتكون الأمم كلها تبعا لها. إذن لابد أن يكون لها شخصية مستقلة متميزة، شخصية كريمة جليلة في كل مناحي حياتها، لا تتبع اليهود في شيء ولا تتبع النصارى في شيء، بل هي خير أمة أخرجت للناس تتميز بشخصية منفردة كريمة حتى في شأن قبلتها التي تتوجه إليها. فما كان لنا أبدا أن نتبع قبلة اليهود ولا قبلة النصارى، بل تكون لنا قبلة متميزة كريمة وهي الكعبة الشريفة الكريمة المطهرة. والأمر الثاني المهم في هذه الآية الكريمة هو أننا نهينا عن التشبه باليهود أو بالنصارى أو بأي من الكفرة والعياذ بالله. لماذا؟ وقد يتساءل سائل: ما المانع إن توجهنا إلى بيت المقدس أو توجهنا إلى الكعبة أو توجهنا إلى غير ذلك؟ فلله المشرق والمغرب، فأينما تولوا فثم وجه الله. لكن الله تعالى له حكمة باهرة جليلة عظيمة، أو له حكم في هذا الأمر، منها والله أعلم هو أن يكون للأمة الشخصية المتميزة كما ذكرت في الفائدة الأولى، وأن تبتعد الأمة عن التشبه بأي من الأمم قبلها. لماذا أيها الإخوة والأخوات، لماذا نهين عن التشبه؟ التشبه مصيبة كبيرة، وذلك أن الإنسان إذا تشبه بقوم صار منهم، اتبعهم، أحبهم، أحب منهجهم وطريقتهم، أحب سلوك ما هم عليه، وأحب أن يقتدي بهم. لذلك نهينا تماما عن التشبه باليهود والنصارى فيما هو من شعارهم وفيما هو دال على شخصيتهم. لذلك اليوم نرى من الخطر الكبير أن يتشبه شبابنا وشاباتنا بالغربيين، وذلك أننا نشاهد في أسواقنا أو بعض أسواقنا ومجامعنا وشوارعنا نشاهد الشباب وقد لبس قمصانا عليها صور لا ينبغي أن يلبس مثلها، ولا ينبغي أن يضع مثلها على صدره أو على ظهره أو على لباسه أو على حقيبته أو في غرفة نومه أو في غرفة نومها. هذا نشاهده. لماذا لا ينبغي؟ لأن الشباب هم دائما يتطلعون إلى قدوة يتبعونه، وإلى قدوة يسلكون سبيله وطريقه. فإن اقتدوا بأولئك الغربيين أو الشرقيين الذين بعيدون عن منهج الإسلام وعن تصورات الإسلام وعن كمال الإسلام، ماذا يحدث؟ تزرع محبتهم في قلوب الشباب والشابات، وهذه قضية خطيرة جدا، لأن الشاب والشابة إذا أحب أو إذا أحبت شخصا من الناس فإنه يؤدي بهم تلك المحبة إلى سلوك طريقهم والعياذ بالله، وقد تؤدي بهم إلى ما هو أصعب وأشد وأقسى من ذلك، هو تؤدي بهم إلى المحبة، محبة أولئك الأقوام، والتأثر شيئا فشيئا بطريقتهم ومنهجهم، والانسلاخ شيئا فشيئا عن منهج الإسلام وعن دين الإسلام. لذلك هنا أيها الإخوة والأخوات مكمن الخطر، وعلى الوالد وعلى الوالدة أن يتنبها لذلك مبكرا، فلا ينبغي أن يحصل خلط بين منهج الإسلام ومنهج غير الإسلام في أي شيء من شؤون الحياة، في أي شأن من شؤون الحياة، مهما كان ذلك الشأن صغيرا فإنه يبدأ صغيرا ثم يتدرج إلى أن يصير كبيرا والعياذ بالله. وقديما قالت العرب: ومعظم النار من مستصغر الشرر. والأمر الثالث المهم والأخير في فوائد أو في الفوائد المستقاة من سبب النزول في هذه الآية الكريمة، هو أن إبراهيم عليه أفضل الصلاة والسلام جد نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم، هو الذي رفع الكعبة على القواعد التي بنيت عليها قديما، وهو الذي بناها، هو وإسماعيل عليهما أفضل الصلوات والتسليم. فلما كان الأمر كذلك كنا نحن أحق بالتوجه لقبلة أبينا إبراهيم، وذلك أن الله تعالى أخبر في محكم التنزيل بقوله جل من قائل: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وقال جل من قائل أيضا: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. فنحن المسلمين أحق الناس بإبراهيم وقبلة أبينا إبراهيم عليه أفضل الصلوات والتسليم، ونحن أحق الناس بالتوجه في قبلتنا إلى الكعبة المشرفة التي رفع قواعدها أبونا إبراهيم عليه أفضل الصلوات والتسليم. وليس لليهود حجة أبدا، هم ليسوا على دين إبراهيم حيث قطع الله تعالى أمانيهم بذلك فقال: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. فيا أيها الإخوة الكرام وأيتها الأخوات الكريمات، هذه قبلة جليلة عزيزة كريمة شريفة مطهرة، خصنا الله تعالى بها دون الأمم، وأكرمنا تعالى بها حيث صرنا خير أمة أخرجت للناس. فينبغي معرفة عظمة هذه القبلة الشريفة ومعرفة حقها علينا والاهتمام بشأنها والاهتمام بالصلاة إليها صلاة حسنة عظيمة جليلة كريمة، فيها محافظة على الأركان والواجبات والسنن والمندوبات، جعلنا الله تعالى وإياكم محسنين في كل شؤوننا وأحوالنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى اللقاء في حلقة قادمة من أسباب النزول إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.